وبعدين اللي يكسب ياخد الفلوس يبقى ثمار صريح. هل لو مات وهو كان صائم يوم عرفه يدخل الجنه؟ من ختم له بعمل صالح هذا من علامات حسن الخاتمه يرجى له دخول.